من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب والأمل والتفاؤل، صباح الابتسامة. الابتسامة سر السعادة، والسعادة سر للدنيا الحلوة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. بيت السعادة والهنا هو اللي فيه انت وانا، هو اللي فيه انت وانا، ده عشنا وعندنا كل اللي يفتح قلبنا. انت انت انت انت وانا. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها أنشطة وفعاليات من هنا وهناك، آداب وإتيكيت، استشارة طبية وأكل هنية. والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير. مبادرة العودة للحياة الدافئة، مبادرة ببساطة دعوة للبيوت المصرية للعودة من العزلة اللي فرضناها على أنفسنا، وبسببها فقدنا الكثير، فقدنا اللمة، فقدنا التجمعات العائلية حول مائدة واحدة، هجرنا مطابخنا العامرة بأكلات مصرية أصيلة وبدلناها بوجبات جاهزة. مبادرة عودة المائدة العائلية، عودة الدفء، عودة المحبة، دعوة للعودة بأكلة بسيطة طعمها حلو بيتم تجهيزها بإيد الأم المصرية في المطبخ المصري، دعوة للقاءات العائلية وصلة الأرحام اللي نجح المواقع في بترها، دعوة لسماع صوت ضحكات العائلة حول المائدة، دعوة لإحياء أطباق مصرية والحلويات المصرية التي أوشكت على الاندثار، اللي أولادنا ما يعرفوهاش ولو قلنا أسميها ما سمعوش عنها قبل كده. ببساطة دعوة إن إحنا نرجع للتزاور، والأهم نتزاور ولقاءات بدون إجهاد الميزانية المصرية والبيت المصري. دعوة للعودة للحياة البسيطة في البيوت المصرية. الأهم اللمة واللقاءات والتجمعات وليس الأكل والمظاهر. دعوة للدفء. بيوتنا المصرية اللي كانت ممتلئة بدفء ومحبة، أتمنى إن إحنا يكون عندنا فرصة ذهبية إن إحنا نسترجع ونرجع كل اللي فقدناه من لمة ومن دفء ومن أطباق مصرية بسيطة غير مكلفة. كل عام وحضراتكم بخير. منال محمد سناء، كاتبة مصرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. أنت مجنون يا أشرف، مجنون. ما يصحش كده يا غادة، أنت من عيلة محترمة. وعشان أنا محترمة ومن عيلة محترمة بواجهك، بتكلم معاك. أنت عايزة مني إيه بالظبط؟ أنت بتخني يا أشرف، عايز تتجوز عليا. واضح إنك بقيت ست فاضية، فاضية شكلا ومضمونا يا غادة هانم. أنا لو عاوز أتجوز عليكي كنت عملتها من زمان، مفيش أي حد يقدر يمنعني. وأظن يعني المفروض إننا لما بنكبر بنعقل. والصور دي إيه يا أستاذ أشرف؟ صور؟ صور إيه دي؟ يا حبيبتي يا غادة، اهدي اهدي يا حبيبتي، كل مشكلة وليها حل. البيه المحترم عايز يتجوز عليا بعد العمر ده كله. يا غدا مستحيل، أشرف جوزك مستحيل يعمل كده. سوسو جابت لي الدليل لحد عندي. طب هو في حد يصدق واحدة اسمها سوسو؟ مش دي جارتك الحشرية بتاعت برج المراقبة؟ أيوة هي، ولولاها ما كنتش كشفته على حقيقته الخاين. آه يفرق إيه عن طارق جوز الدكتورة رشا؟ لا تفرق كتير، طارق لسه صغير لكن أشرف جوزك كبير وعاقل. كلهم واحد، رجالة خاينة. ما تحكميش عواطفك ومشاعرك وحكمي عقلك والعشرة يا غادة. عقلي العشرة؟ آه فعلا لازم أحكم عقلي. يبقى الطلاق. إيه طلاق؟ جواز آخرتها جواز وسكن ومودة ورحمة. على طول كده يا أسامة؟ على طول إيه بس يا نسمة، إحنا بقالنا سنين نعرف بعض. أيوة طبعا عارفين بعض من زمان قوي وفي النادي وبس. بس أنا أعرفك من زمان ومعجب بيكي جدا يا نسمة، علشان كده فكرت. بس أنا لسه مفكرتش. أيوة يا أسامة أنا لا فكرت ولا قررت. خدي وقتك وفكري براحتك وأنا مستني. وهتستني ايه بس يا نسمة؟ هو احنا لسه صغيرين؟ يا سماح، يا سماح قدري موقفي، انا خايفة من كلام الناس. ممكن تقوليلي مين الناس دول؟ يعني عائلة مرزوق طبعا، وهيثم ابني ومراته هدير، هيقولوا عليا ايه بعد السنين دي كلها؟ هو يعني مش من حقك؟ ها؟ لا طبعا هو حقي، بس مفيش بس، أنا الأوان بقى تعيش شوية لنفسك وترضي نفسك. انتوا من ساعة ما كلمتوني في الموضوع ده وانا هتجنن بصراحة، هرضي نفسي ازاي؟ مش عارفة اقولك ايه يا نسمة، الموقف صعب قوي. انا عارفة ان هو ده رأيك، الرفض. ومين قالك ان انا رفضة؟ ايه يعني انتي موافقة يا عفاف؟ موافقة بس بشرط. شرط؟ شرط ايه؟ لازم هيثم ابنك يوافق. ليه؟ هو هيثم ممكن يرفض؟ يا نسمة يا حبيبتي مش موضوع يوافق او يرفض، هيثم ابنك مش ولي امرك، هو بس لازم يعرف ويبقى راضي. يبقى لازم انت اللي تقولي له يا عفاف. انا اللي اقول له؟ انا عزيزتي المستمعة، حول دور المجلس القومي للمرأة في تدريب وتأهيل المرأة لسوق العمل من خلال برنامج ريادة الأعمال أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا. دكتورة هدى أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم، بالسادة المستمعين أهلا وسهلا. دكتورة هدى بنتكلم مع حضرتك عن برنامج ريادة الأعمال وتمكين الأسرة اقتصاديا. هو لو هنتكلم عن برنامج ريادة الأعمال وتمكين الأسرة اقتصاديا، هو ده أحد المحاور المهمة اللي هي تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية. من خلال المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية احنا بنشتغل على محاور مهمة جدا خاصة بالتمكين الاقتصادي، بنشتغل على ريادة الأعمال وبنشتغل على محور التثقيف المالي. ريادة الأعمال طبعا زي ما كثير من المستمعين والمستمعات، ريادة الأعمال احنا بنعرف السيدة ازاي فكرة تعمل دراسة جدوى المشروع، وازاي تبقى دراسة جدوى يعني معمولة صح، وازاي تعرف تجيب من فين رأس المال وتتصرف ازاي، وازاي تعمل عملية الماركتنج او التسويق للمنتج بتاعها، وازاي تعمل مشروع صغير. كل ده عبارة عن مجموعة من الدورات التدريبية احنا بنشتغلها في محافظة قنا في كل قرى ومراكز حياة كريمة. بنستهدف يعني عدد كبير من السيدات، بتتم في صورة جلسات، كل جلسة بتبقى 50 سيدة، بتبقى على مدار يومين أو 3 أيام، بتاخد فيها برنامج يعني كامل متكامل عن إزاي كيف تصبح رائدة أعمال، كيف تصبح صاحبة عمل، وإزاي تختار مشروعها، وإزاي تعمله زي ما حضرتك درست الجدوى، وإزاي تحافظ على رأس المال، وإزاي تضبط كل الدنيا دي بحيث إنها تعرف تعمل مشروع صغير. ومدى إقبال المرأة على هذه الندوات والتثقيف في

يجي يزورني دلوقتي لاني مش جاهزة، ولكني مشتاقة لاني اقابل صحباتي اللي سبقوني الى المصيف. ما فيش مانع اني اتصل بالجميع، سواء كان بوسيلة وسائل الاتصال زي الواتساب او غيره، او بالتليفون اقول لهم انا وصلت يا جماعة وسعيدة اني قربت اشوفكم، بس يعني قدامي كام يوم لاني لسه مش جاهزة عشان احضر بيتي وعشان اكون جاهزة للاستمتاع بوجودي معاكم. ده هو التصرف السليم، اني انا اللي اتصل واعلن عن وجودي. ما عاتبش واحدة بعد مدة وقال لها انت ما كلمتنيش ليه، تسألي علي هتقولي ما انت ما كلمتنيش تقولي نجيتي. فالواقع ان هذا الواجب هرمله ان انا اعلن عن وصولي. الواجب بقى ايضا على الصديقات ان هم المقربة مني او جارتي لما تعرف اني وصلت ما فيش مانع ان هي تبعت لي طبق فاكهة، تبعت لي تعرض مساعدتها، هل انت محتاجة حد يشتري لك حاجة؟ لان بعض اماكن التصيف احنا عارفين بالذات في القرى السياحية ما بتكونش الخدمات كلها قريبة من بعضها. فيعني ان انا يعني اعرض خدماتي على جارتي او على صديقتي ده شيء واجب علي، ده شيء لازم. ما استناش اقول ما هي عارفة، لو احتاجت حاجة هتلجأ لي. لا، انت عارفة انها هتحتاج طبعا، هتعون ما احتاجتش وعرقت انت خدماتك يبقى كتر خيرك. ده هي هتكون في منتهى الامتنان وحتقولك لا متشكرة انا دلوقتي مش محتاجة حاجة، اذا احتاجت هقولك. اعرض خدماتي على الوافدة الجديدة واشوف هي هتكون يا ترى محتاجة ايه وهي لسه واصلة. لان الحقيقه لما بنسيب بيوتنا في المصيف بيبقى البيت محتاج لاصلاحات كتيره بمجرد وصولنا، مش كلنا بيبقى بيتنا جاهز قوي كده لاستقبالنا. لازم يعني اساعد ودايما اكون اول من يبادر بعرض الخدمات، ما استناش حد يطلب مني حاجه. دي نقطه ارجو ان احنا نلفت النظر اليها، لان بتفوت على ناس كتير، في اللي بتفوت عليهم رغم حسن نيتهم، وفي اللي تقول لك انا ماليش دعوه ما هي ما طلبتش مني حاجه بقى مش شغلتي مش مسؤوليتي. فطبعا بتفرق كتير قوي ما بين شخص واخر، والتقدير بيزيد قوي لمن تبادر هي بعرض خدماتها بدون الحاح. ايضا الجاره اللي بتطلع تبعت حاجه او محتاجه لا تتطفل وتدخل عليا وانا مش جاهزه لاستقبال حد. لا، يعني هي اذا كانت عايزه تعرض خدماتها بيكون من الباب للباب، ولا الح ولا اقبل ان تعرض عليا اتفضلي، لا معلش بعدين لما تكوني جاهزه لاستقبال. دي كلها امور نراعيها علشان نراعي كلنا راحه بعض. المصيف عباره عن راحه واجازه للراحه، وما كناش نسعى لراحه بعض مش هنعرف نستمتع كلنا بالاجازه كما يجب. ف الراحة الجميع مهمة، وبين ضمن هذا المبدأ لما بكون مع جيراني بقى في نفس مكان السكن في عمارة واحدة كل واحد فينا يراعي نظافة مكانه إخغار شقته، يعني نظافة السلم، إنارة السلم، مرميش كل عبئي على غيري. لا، كل واحد يتولى مسؤوليته ويبادر ويساهم ويسابق في إنه هو يريح الآخرين ويشارك الآخرين. صدقيني كل ما أنت عملتي على راحة جيرانك كل ده منعكس عليكي، لأنه تبقى سعيدة ومستمتعة فعلا بأجازتك. ما نجنيش على حد، ما نتجاوزش حدودنا في أي شيء، بلاش التليفونات العالية، بلاش العيال اللي بيصرخوا على السلم، بلاش اللي يطلعوا في نص الليل في الشارع يلعبوا بصوت عالي. دي حاجات مهما كان فيها سعادة ليا هي مرهقة ومزعجة للآخرين. استمتعي بأجازتك صديقتي المستمعة، وكل سنة وانتي طيبة. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. يا أحلى شمس وأحلى رمل وأحلى مية، إحنا وشبابنا وحبنا اسكندرية. يا

وتخيلي ممكن في بعض المناطق بالذات الريفية وكده الطفل ممكن يسخن كذا مرة في الشهر، فتخيلي بتروح كل شوية تقولك ما الحقنة دي رقع عليها، يديله الحقنة المضاد ومعها كورتيزون، تخيلي تعرض لكورتيزون أكتر من مرة، دمار في العظم وهشاشة في العظم من الصغر، ويدمر الكلى ويرفع لي الضغط ويعمل لي سمنة، فالمواضيع في منتهى الخطورة، يعني لازم بد من الترشيد في الموضوع. وأيضا المضاد الحيوي يكون تحت إشراف الطبيب. طبعا تحت إشراف الطبيب زي ما قلت عشان يحدد له الجرعة ويختار المضاد المناسب ويعرف هو محتاج مضاد ولا لا، ممكن يكون فيروس مش عايز مضاد أصلا. في تحاليل بتؤكد إذا كان لو الحالة يعني مش واضحة، في تحاليل بتثبت إذا كان ده فيروس أو بكتيريا. في الغرب ما بيدوش مضادات أصلا إلا بتحاليل قوية جدا، عشان كده ما عندهمش مناعة للمضادات زينا. شكرا لك يا دكتور. أكلة هنية مع شيف منى الطرابيشي. صباح الخير، نهاردة هقدم لكم فطيرة البطاطس، ودي مناسبة لليالي السهر في الصيف في المصيف، وممكن تتقدم غدا، لو أنا هقدمها عشاء بيتقدم جنبها سلطة خضراء، لو أنا هقدمها في الغدا بيتقدم معاها مكرونة بالصلصة. نقول المقادير: فطيرة البطاطس، نص كيلو بطاطس مقطع شرايح رفيعة جدا، حبة من كل من فلفل ألوان مقطعة مكعبات، بصلة كبيرة مقطعة مكعبات، جزرة كبيرة مبشورة، حزمة بصل أخضر حلقات، حزمة بقدونس مفرومة، نص كوباية زيتون اسود حلقات او زي ما انت عاوزة تزودي، ملح وفلفل وزعتر، 6 بيضات او 7 بيضات، معلقتين كبار دقيق، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وللتغطية جبنة شيدر مبشورة وجبنة رومي مبشورة. هتقطعي البطاطس شرايح رفيعة وتغسليها وتنقعيها في مية بملح ربع ساعة، وبعدين هتصفى من ميتها تماما، وهتخلطيها مع الخضار والملح والفلفل والزعتر، ودكنيها على جنب. ربي البيض في بولة وضيفي عليها الدقيق والبيكنج باودر وذرة الملح، وضربي جيدا بمضرب سلك أو في الخلاط أو بالمضرب الكهربائي، ضيفيها على البطاطس والخضار وقلبي كويس. هاتي قالب أو صينية فرن أو طبق إزاز، وبحيث تكون الحروف عالية، وادهنيها زيت وبطنيها بورق زبدة، وادهني ورق الزبدة بالزيت. دخليها الفرن السخن على درجة 220 وسيبيها لحد ما تنضج وتتماسك، يعني البيض يستوي. خرجيها من الفرن، غطي الوش بخليط الجبنة الرومي والشيدر، ودخليها تاني لحد ما يحمر الوش، واقفلي الفرن وخرجيها، سيبيها تبرد وتهدى، قطعيها مربعات، وزي ما قلت يا إما تقدميها في العشاء مع سلطة أو في الغداء مع مكرونة، وما يضرش لو سلطة خضرة جنبهم. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.